بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: كتاب النكاح، باب في المخنثين. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية: يفتح الله طائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوه من بيوتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن يزيد بن ماجه في سننه، ونحن لا نزال في كتاب النكاح. يقول رحمه الله: باب في المخنثين. والمخنثين سابقا هو الذي له فرج وله ذكر، له فرج وله ذكر، ما يجره رجل ولا امرأة، يعني يخلق الله له فرج وذكر، وقد إذا بلغ يتبين وقد لا يتبين، إرادة الله تعالى وتقدس، ويكون حتى حرمة ومع النساء، وكلامه رقيق ولا يحب التكلم مع الرجال، بل دائم مع النساء ودائم ببيت النساء ومعهم البحر تبطح بوسط النساء، كان هكذا. أما المخنث اليوم فصفته أخرى، نعوذ بالله، عند الناس اليوم صفته أخرى، هو الذي يركب. أما الأول فلا، فهو الذي يخلق له ذكر وأنثى يسمى مخنث. فالشاهد هنا يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، واسمها هند بنت أبي أمية، وأخوها عبد الله بن أبي أمية. أسلم في الفتح مكة، ولا كان ممن أضل أبا طالب. عبد الله بن أبي أمية هذا كان هو أبو جهل عند أبي طالب حينما أتت الوفاة، وعنده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك عند الله. فيقول له عبد الله بن أبي أمية هذا وأبو جهل: أترعى عن ملة عبد المطلب، حتى مات على ملة عبد المطلب، لكن هذا الشخص أسلم وحسن إسلامه، يسمى عبد الله بن أبي أمية. أخو زينب أخو أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية، فكان عندها مخنثا يوما، وعبد الله بن أبي أمية أخوها عندها، وكان الرسول ينوي فتح الطائف وينوي يروح يذهب. فقال المخنث عند أم سلمة: يا عبد الله بن أبي أمية، إذا فتحت الطائف فانظر إلى امرأة بن أبي ليلى بن قيس أمير أهل الطائف، أمير فقيه، انظر إليها واحظى بها، يعني أما خذها كسب وإلا خذها زوجة، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني تدبر بأربع عكن، هنا واحد اثنين تدفينات في البطن، هنا حفرة وهنا حفرة وهنا حفرة وهنا حفرة، هنا أربع، إذا أقبلت أربع الحفر، وإذا أدبرت بانت رؤوسها، هنا أربع وهنا أربع، صاروا ثمان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول: أوه، يعلمون ما أسرار النساء لا يدخل عليكن. فحجب من ذلك اليوم، حجب جميع من يتكلم كلام النساء ويجلس مع النساء ويسمى مخنث، حجب عنه. قال: أوه، يعرفون ما ها هنا، يعرفون من النساء شيء ما كنا نظن أنهم يعرفونه، الآن احجبوه لا عاد يدخل عليكن. تقبل بأربع تدبر بثمان، هذا وصف للمرأة، وصف دقيق لا يصفه إلا إنسان عارف أسرار النساء، فلا يدخل عليكن. الشاهد أن الرسول أمر بحجبه بعد هذه الكلمة لعبد الله بن أبي أمية رحمهم الله رضي عنه. قال رحمه الله: تثنى يقوم بن حميد بن كاسب قال تثنى عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا العزيز بن أبي حاتم قال عن سهيل بن أبي صالح قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين بالنساء ولعن المتشبهات بالرجال. التشبه عام، سواء لبس ثياب حرمة واندس بين النساء كما يفعل اليوم بعض الناس في الحفلات وغيرها، يندسون من الشباب الأرعن الفاسد، يلبسون النساء يدخلون الحفلات، يدخلون على الخنادق وعلى الحفلات يندسون عشان يفرجون على النساء، هذا ملعون نعوذ بالله، سواء لبس ثياب امرأة أو مشى مشي امرأة أو لبس أزارير كما ذهب كما تلبس المرأة هنا أو تمطرخ في مشيه كأنه بنت وكأنه امرأة، كل هذا يسمى التشبه بالنساء. وكذلك المرأة ملعونة إذا تشبهت بالرجال، صارت تتكلم كلام الرجال وتمشي مشي الرجال وتعمل أعمال الرجال وكأنها رجل وتلبس ثياب الرجال البيض أو شيء من هذا، كل هذا ملعون. من تشبهت بالرجال فهي ملعونة، ومن تشبهت بالنساء فهو ملعون. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبان قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا ابو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال عن قتادة قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين بالنساء ولعن المتشبهات بالرجال. جميع التشبهات اللي تشبه النساء ملعون، الرجل يفعل فعلهن، يمشي مشي المرأة أو يلبس زرير ذهب كأنه امرأة أو يخالط النساء بثياب النساء، يلبس ثياب النساء ويمشي مع النساء، يريد أن يتشبه بالنساء أو يتشبه بالكلام ولطفة وغضاضة كأنه امرأة، كل هذا ملعون. وكذلك المرأة إذا تشبهت بالرجل أو بالرجال فهي ملعونة. التشبه بالرجال ملعون والتشبه بالنساء ملعون حتى في اللباس. ومن المؤسف أنه يوجد الآن من تلبس بالط أسود وتلبس منديل أبيض كأنها رجل، ما كأنك إلا رأيتها إلا رجل رجل عليه مشلح أسود ومنديل أبيض، هي كذلك كأنهم، وهذا تشبه. وإن كان لا يعلمون هذا بعضهم وبعضهم قد يعلم، لكن هذا ما فيه تشبه. إذا علمت أنه تشبه فهي ملعونة، ولا يحل لها أن تلبس منديل أبيض على بالط أو على شيء من هذا، لابد أن تلبس منديل أسود، منديل أسود تربطه على رأسها وتلبس طرحة تغطي به وجهها، طرحة سوداء ومنديل أسود تغطي به، وعما تلبس منديل أبيض والبالط أسود كأنها تمشي قدامك كأنها رجل، من الرجل عليه مشلح أسود وعليه غترة بيضة كأن إذا مشت وياه وكأنها رجل، ما تدري أيهما الرجل هذا ولا هذا. فهذا هو التشبه بعينه، لا يجوز للمرأة أن تشبه بالرجال في أي شيء من الأشكال، في أي شكل، أي شكل من الأشكال. باب تهنئة النكاح. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل بن ابي سالم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع قال: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الترفيه يعني التبريك للرجل اذا تزوج، او للمراه اذا تزوجت كيف تبرك لها. الناس الآن يقول بالرفا والبني، أي رفا والبني وإيش الكلام هذا؟ كلام عام عوام وجاهلية. الرسول قال ادعو لهم بالبركة، الله بارك الله لكم وجمع بينكما في خير، هذا الترفيه. قل له يا فلان بارك الله لكما يا الاثنين وجمع بينكما في خير. أما بالرفا والبني ذا كلمة عامية، كلمة من كلام الجهال. يقول ابن ماجه حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابي ابي صالح قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا بارك لاحد رفعها لاحد يعني بارك لاحد قال: بارك الله لكما وجمع بينكما في خير. وهذا هو الذي ينبغي ان يكون بعد العصر، اذا انتهى العصر بارك الله لكما وجمع بينكما في خير. تقول للزوج والولي إذا قال لو تزوجتك ابنتي قال قبلت هذا النكاح بإمساك من معروف وتسريح بإحسان، تقول بارك الله لكما وجمع بينكما في خير. هذا هو الدعاء الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما بالرفا والبنين أو شيء من هذا فلا ينبغي. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أشعث عن الحسن عن أخيل بن أبي طالب رضي الله عنه أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال: لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أشعث قال حدثنا الحسن البصري قال حدثنا عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني جشم, ولما تزوج جاءوا الرجال يقولون له بالرفا والبنين, فقال لا تقولوا هكذا, فإن الرسول عليه الصلاة والسلام منع هذا الكلام وقال اللهم بارك بينهما واجمع بينهما في خير, بارك الله لكم وجمع بينكما في خير, هذا الذي تقولون ادعوا لي بالبركة أنا والمرأة ليسكن بيننا إن شاء الله. باب الوليمة. قال رحمه الله دثنا أحمد بن عبده قال دثنا حماد بن زيد قال دثنا ثابت بن البناني أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة فقال ما هذا أومه, فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأتنا على أذن نواد من ذهب, فقال بارك الله لك أولم وله بشاه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب وليمة العرس, يعني العرس ينبغي أن يكون له وليمة ولو شاه, لأن الرسول قللها قال ولو شاه ما قال, يعني ولو كان شاه, يعني احتجت إلى أكثر فلك ذلك, لكن شاه تكفي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه أن عبد الرحمن بن عوف أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى ثيابه صفرة, يعني من زعفران وثيب ورد وباين الصبغ في ثيابه, فقال ما هذا, فقال يا رسول الله تزوجت امرأة على نواة على وزن نواة من ذهب, يعني هل هي وزن نواة من الفضة تزن الذهب أو أنها وزن نواة من ذهب أصلها من الذهب, فقال بارك الله لك وأولم ولو بشاد, قال له بارك الله لكما وأولم ولو بشاد, يعني أن الوليمة لا بد منها شات أو شاتين على حسب ذلك, ولا يحضر, ومن الأفضل لا يحضر إلا أهله وأهلك الإنسان, من الأفضل أن لا يحضر إلا أهلك وأهلها لأجل تختصر الدعوة, إن شات أو شاتين ما يهم, لكن كثير أو إسراف أو تبذير هذا منهي عنه ولا يبارك لكم. قال رحمه الله دثنا أحمد بن عبده قال دثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على شيء من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده أحمد بن عبده قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أولم على نسائه إلا على زينب بنت جحش لما زوجه الله إياها أولم عليها بشات ودع الناس يأكلون في بيتي عليه الصلاة والسلام, السبب في ذلك أن الله تعالى وتقدس كبر خاطرها تزوجها, طلقها زيد بن حارثة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام, فقال الله تعالى وتقدس ليرى الناس أن مثلا مولاك الإنسان مولاك أعتقته الإنسان تزوج هذه المرأة, لا عليك أن تتزوجها أنت يا سيده, ما في شيء في الشريعة الإسلامية, ما في شيء تزوجها مولاك الذي أعتقته أنت, ثم لما طلقها تزوجها أنت ما في حاجة, الله زوج زينب من فوق سبع سماوات, فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على أدعيائهم على الناس أدعيائهم في أزواج أدعيائهم, أنت تزوجت مولات مولود ما في شيء, لكن هذه زينب رضي الله تعالى عنها الله تعالى وتقدس هو الذي أوحى إليه أن أدخل على زينب, ولهذا تفخر على نسائه جميع التسع وزوجكم أولياءكم من زوجني الله فوق سبع سماوات, هذا هو الصحيح, فأولم عليه عليه الصلاة والسلام بشات وذبح الشات ودع الناس وصار الناس يدخلون على عشرة عشرة ويأكلون ويخرجون, ولكن ثقلوا ثقل بعضهم صار يريد أن يدخل بزينب ويرخي الستار حتى عن أنس بن مالك الذي يخادمه يريد أن يرخي الستار لكن ما حصل, ثقل ناس ثلاثة أو أربعة اثنين هنا يهرجون اثنين هنا يهرجون حتى صار يخرج عليه الصلاة والسلام ويصل بيوت أزواجه ثم يرجع وهم جلوس يتهرجون حتى ملوا خرجوا, لما خرجوا جاء عليه الصلاة والسلام وأرخى الستر حتى عن أنس بن مالك ودخل على زينب, والشاهد أنه أولم عليها بشات نساؤه جميعها ما أولم بشيء أولم بشات على زينب, أما صفية فهو سويك كما يأتي سويك من الشعير المحموس مطحون ومعلوك مع سمل ومع عسل يؤكل من ألذ الأكلات في الصفرة في الصحبة الجبل اللي جنب خيبر. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن أبي عمر العدني وغياث بن جعفر الرحبي قال دثنا سفيان بن عيينة قال دثنا وائل بن داود النبي عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على صفية بسويق وتمر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا وغياث بن جعفر قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا وائل بن داود عن ابيه داود قال عن الزهري قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام اولم على صفيه في السويق. السويق الشعير المحموس مطحون محموس ومطحون ثم سويقه طحينه. الطحين هذا يخلط به سمن بري ويخلط معه سمن يطلع من ألذ الأكلات. هذه وليمة الرسول على صفية لما أثبنا بها عليه الصلاة والسلام لما وصل الصحبة وقد حاضت واستعدت عند أم سلمة عند أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك بني له قبة ثم اختلى بها في الليل وأتى عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام يحرسانه بدون أن يدرهوا دون أن يعلم لكنهم خافوا عليه من اليهود لأنه قتل زوجها وقتل أكابر اليهود فخشوا عليه أن يلحقونه فيدخلون عليه بالقبة ما عنده أحد فحرسه اثنان الأسدان عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام يحرسانه طول الليل وقيل أنه سأل من قال فلان وفلان فبرك عليهم ودعا لهما فشاهد أنه خلى بصفية حتى أصبح الصباح ثم لما طلع خرج منها قال لبلال ادعو الناس فدع الناس وآتى بشعير مسحوق وعسل وسمن فأكل الناس وهذه وليمة الرسول يقول لم يولن بغيرها يقال إن فيه تمر ويقال إنه عسل وسمن وسويق شعير مسحوق ويقال إن فيه تمر هذه وليمة الرسول على صفية. معنى هذا أن الوليمة الإنسان لك أولم لو بشات بشاتين وثلاث دحتي وإن لم تجد شيئا مرة واحدة فأولم بما عندك منه ولو رز بلا لحم ولو لحم بلا رز ولو سويق ولو أقل شيء يعني أن الوليمة مقللة لكن استطعت الإنسان فاشكر ربك تعالى وتقدس وأخذ نعمة الله عليك. قال رحمه الله تذنى زهير بن حرب أبو خيثمة قال تذنى سفيان عن علي بن زيد بن جدعان أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جئت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها لحم ولا خبز قال ابن ماجه لم يحدث به إلا ابن عيينة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال عن أنس رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها لحم ولا خبز. يقول شهدت للرسول عليه الصلاة والسلام وليمة ليس فيها لحم ولا رز ولا بر ولا شيء إنما هو وليمة صفية سوي شعير مسحوق شعير محموس ومسحوق ومحطوط معه تمر أو عسل أو سمن بري إلى آخره. هذه هي الوليمة لمن لا يجد شات ولا يجد شيء يولم بأي حاجة. نعم. قال ابن ماجه لم يحدث به إلا ابن عيينة. يقول ابن ماجه ما حدث في هذا الحديث إلا سفيان بن عيينة. سفيان ثقة إمام حافظ. قال رحمه الله دثنا سويد بن سعيد قال دثنا الفضل بن عبد الله عن جابر عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أم سلمة رضي الله عنهما قالتا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجهز فاطمة ندخلها على علي فأمدنا إلى البيت فخرجنا ترابا لجنا من أراضي البطحاء ثم عشونا مرفقتين ليفا فنبشناه بأيدينا ثم أطعمنا تمرا وزبيبا وسقينا ماء نذبا وأمدنا إلى عود فأردنا إلى جانب البيت ليلقى عليه السوف ويعلق عليه السقاء فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا وهيد بن سعيد قال حدثنا الفضل بن عبد الله قال حدثنا جابر قال عن الشعبي قال حدثنا مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة أنهما أمرهما الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجهز فاطمة لعلي رضي الله تعالى عنهما. فاطمة كاليوم 15 سنة وعلي كذلك قريب منها يعني عمره قريب منها لأنه أكبر منها بكم سنة أو سنتين أو ثلاث. فلما جاءت تقول أم سلمة إن ذهبنا إلى البيت وفرشناه من البطحة الرمل الناعم هذا فرشوه من عندهم فرش ولا شيء لأن الرسول قال لنا الدنيا لنا الآخرة لهم الدنيا ولنا الآخرة افترشون تراب ما فيه شيء افترش تراب فملأوا الغرفة بطحة من البطحة الرمل هذا الناعم ثم جابوا ليف وحشوه بخيشتين وخلوه هي المخدات اللي يمنامون عليها فجاء عود فعرضوه يعلق عليه الثياب، إذا خلعوا ثيابهم يعلقون على العود المعروض هذا ويعلق عليه السقا، يعني كربة يشربون منها يعلقون عليها ويعلقون على السقا بكربة يشربون منها. هذا عرف تقول ما رأينا أحسن من عرف فاطمة على علي، ما رأينا أحسن ولا أبرج ولا أنور من عرف فاطمة على علي. قال رحمه الله دثنا محمد بن سبا قال ما نعبد العزيز بن أبي حادم قال دثني أبي عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال دعنا أبو سيد بن الساعدي رضي الله عنه دعا أبو سيد بن الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرسه فكانت خادمهم العروس. قالت تدري ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أنتعت تمرات من الليل فلما أصبحت صفيتهن فأسقيتهن إياه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا العزيز بن أبي حاتم قال حدثنا أبي حازم قال حدثنا عن أبي أبي حازم قال عن سالم بن سعد الساعدي عن قال دعانا أبو سيد بن الساعدي رسول الله قال دعا رسول أبو سيد الساعدي الرسول عليه الصلاة والسلام صبيحة عرسه وبيبرك له، فالخادم هي العروس، الخادم للزوج والرسول عليه هي العروس. تقول ما تدري ما الذي سقيت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ثمرات نقعتها في الليل حتى صار حلو، حتى صار الماء حلو وصار كأنه شراب، فأسكت الرسول ذلك اليوم. هذا هو وليمة سيد بن أبي سيد وزوجته الذي كانت هي خادمهم. هكذا شأن الصحابة والتابعين وتبع الأتباع ببساطة، العرس يأتي ببساطة وكل ولا كلف فيه ولا مشقة ولا شيء، كل أعراسهم وكل أزمة. لهذا تجدهم خير الناس، تجدهم خير أمة أخرجت الناس، أولادهم جاهدوا الكفار وأخرج الكفار من بلادهم لأنهم صدقوا الله ورسوله، أولاد طاهرين، أولاد الصحابة المهاجرين والأنصار وأبناء المهاجرين والأنصار، أخرجوا الفرس والروم من بلادهم واستولوا عليها وأدخلوهم بالإسلام. كثير منهم دخل الإسلام واللي ما دخل أسبه أهله وماله. ليش؟ لأنهم صدقوا الله ورسوله، صدقوا الله ورسوله فيما جاهدوا فيه، خرجوا صالحين من صالحين، خرجوا صالحين من صالحين وصالحات، فرزقهم الله النية الصالحة والصدق مع الله ونصرهم على الأعداء. باب إجابة الداعي. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجد فقد عصى الله ورسوله. يقول ابن ماجه رحمه الله باب وليمة العرس. حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء. نعم تعال إلى اليوم، هذا إلى اليوم الرسول قال شر الطعام طعام في وقته، شر الطعام طعام الوليمة العرس، يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء. فعاد تفرج الآن، ما يدعى للفنادق والحفلات إلا الأغنياء، الفقير يرغب أنه بس يملأ بطن طعام ما يحصل، ما يدعى، إنما يدعى الأغنياء ولا بنات الأغنياء إلى آخره، كله بطر وإشراف وبعدا عن أنوار الشريعة، بعدا عن رسالة وأنوار الشريعة، فصار الناس إلى ما ترون من الانتكاس حتى في أعمالهم وأقوالهم. ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يجب وليمة العرس فقد عصى الله ورسوله، هي التي يجب الدعوة إليها. إذا دعاك يجب الإجابة، ولك أن تقول يا فلان أنا صائم يا فلان، إلا إذا كان فيه منكر لا تريد أن ما تستطيع أن تنكره فلا تحضر، أو كان منكر تستطيع أن تحضره فيجب عليك أن تحضر وتنكر المنكر، إذا كان فيه منكر لا تستطيع أن تحضره فلا تحضر، ما يجب عليك الحضور. لكن إذا سلمة من هذا وهذا وجب عليك إجابة أخيك المسلم، ولا يجب أن تجيب إلا في دعوة العرس، الإجابة لا تجب عليك وجوبا إلا في وليمة العرس، وما عداها من الولائم أنت حر، إن شئت أن تجيب وإن شئت أن لا تجيب حر أنت، في حفلة تختم القرآن أو حفلة كذا أو عقيقة أو شيء من هذا، إنما وليمة العرس واجب الإجابة إليها. فإن كان هناك منكر فلا تجب، وإن كان هناك منكر تزلته فأزله، وإن كان هناك عذر شرعي لك فاعتذر من آخر إسمه. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الله بن نمير قال دثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حافظ بن منصور السلولي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله قال نافع عن ابن عمر عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم اذا دعي احدكم الى وليمه عرس فليجب. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يجيب دعوه العرس وليمة العرس يجيبها ويأتي إليهم، فإن كان صائما دعا لهم وبرك وقال إني صائم فلان فاعذرني، وإن كان مفطرا أكل معهم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الملك بن حسين أبو مالك النسائي عن منصور بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبادة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الملك بن حسين قال حدثنا منصور قال عن ابي حازم الاعلى الكبير وهو سلمان الاشعري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليمه اول يوم حق. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام الوليمه اول يوم حق. عادل كان إنسان غني وجعل الوليمة 3 أيام و4 أيام، فأول يوم واجب تدعي الإنسان حق، وثاني يوم معروف، وثالث يوم بطر ورياء لا تجب، ثالث يوم يصير بطر ورياء لا تجب، لا أنت ولا غيرك من المسلمين، لأنه قد يكون ريا وسمعة وفخر وخيلة لا تجب ثالث يوم، أول يوم واجب الدعوة. وثاني يوم معروف الدعوة يعني ما هي واجبة لكن لك أن تذهب إليه، وثالث يوم لا لأنه بطر ورية وسمعة فلا تحضر. فإن الناس يفعل 3 أيام وهذا لا يجوز. باب الإقامة على البكر والسيد. قال رحمه الله دثنا الناد بن السري قال دثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لسيب ثلاثة وللبكر سمعة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب القسم للنساء، كم للبكر من يوم يجلس عندها إذا تزوجها وله نساء غيرها، وكم للسيب إذا تزوجها وله نساء غيرها، كم يقيم عند هذه وكم يقيم هذه، ولا يخرج من بيتها إلا للصلوات، ما يخرج من بيتها إذا تزوج بكر 7 ليالي ما يخرج إلا للصلوات، إذا تزوج السيب 3 ليالي ما يخرج إلا للصلوات. هذا متى؟ إذا كان له زوجات، ما إذا لم يكن له زوجات غيرها فهو حر، يجري يجلس ولا يطلع ولا حر، لكن إذا كان هناك زوجات لازم من القسم لهذه 7 ومن القسم لهذه 3. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أيوب السختياني قال عن أبي قلابة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوج أم سلمة رضي الله تعالى عنها بعد ما مات زوجها شهيدا، تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام جبرا بخاطرها وضما لأولادها اليتامى وجبرا بخاطر عليه الصلاة والسلام، فتزوجها لما أصبح الصباح من تلك الليلة قالت يا رسول الله اجلس عندي 7 أيام اجلس عندي 7 ليالي أحسن. قال ليس بك هوان على أهلك، ما انتهينا على أهلك ولا بك هوان ولا ذليلة عند أهلك، أنت عزيزة عندي وعند الناس، لكن إن سبعت لك سبعت لنسائي، يعني جلست عندي 7 أيام كل مرأة من نسائي 8 أجلس عندها 7، لا لا لا لا لا يكفيني 3 خلاص يكفي 3، يعني 7 هنا و7 متى تجيني الشهر يمضي وانت ما جيتي، لا لا يكفيني 3 خلاص 3 أيام يكفي. فصار عندها 3 ليات عليه الصلاة والسلام ثم قسم على نسائي 3 ليات لها خاص ثم قسم على النساء عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا هيم بن سيد الغطان عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك عن ابن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة قام عندها 3 وقال ليس بك على أهلك أوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان بن الثوري قال محمد بن أبي بكر ابن الحارث بن هشام عن أبيه الحارث قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنه لما تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصبح الصباح قالت يا رسول الله سبع لي، يعني يجلس عندي سبع ليالي، سبع ليالي لأن لك نساء. قال أنت ليس بك، ليس بك هوان على أهلك، يعني ما أنت هينة علينا ولا على أهلك، لكن إن سبعت لك سبعت لنسائي، هذا الشرح. تريد أن أسبع لك سبعت لنسائي، تسعة في سبعة كم؟ يروح الشهر ما جيت، لا لا لا يروح الشهر ما جيت، لا ثلاث تكفيني بس ثلاث. فجلس عندها ثلاث أيام ثم قسم عليه الصلاة والسلام على نسائه. ذهب إلا ليلتها بعد أم سلمة، ليلتها بعد أم سلمة ذهب إليها عليه الصلاة والسلام. باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى وقال ابن محمد بن يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفاد أحدكم رادا أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله أبو ما يقول الرجل إذا ما يقول الرجل إذا استجد شيئا، زوجة ولا بيت ولا هلال طلع هلال جديد ولا سنة جديدة ولا دابة تراها ولا استجد شيئا، ماذا يقول؟ يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى وصالح بن محمد وصالح بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عجلان محمد بن عجلان قال حدثنا عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب. اول تصلي ركعتين في نفس الغرفه ثم بعد ذلك تحط يدك اليمنى على راسها، اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلتها عليه، ثم تدخل عليها اذا شئت. اما البيت يقول اسالك خيره خير ما فيه وخير ما صنع له، والشهر اللهم نسألك خيره وخير ما فيه وخير ما أرسل به، وكذلك كل دابة تستجدها أو شيء تستجده تدعو بهذا الدعاء، اللهم نسألك خيره خير ما فيه وخير ما أرسل به، أو خيره وخير ما فيه وخير ما صنع له، أو خيره وخير ما فيه وخير ما جبل عليه إلى آخره. كل دابة أو سيارة أو شيء اللهم نسألك خيرها خير ما فيه وخير ما صنعت له إلى آخره، تقول هذا الدعاء عند كل شيء جديد يأتيك الإنسان جديدا. فإنك تسلم من الشر لأنك عدت بالله تعالى وتقدس من الشرور اللي تصيبها، فقل هذا الدعاء لأجل يكفيك الله شرها. قال رحمه الله دثنا عمرو بن رافع قال دثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي جعد عن كريب بن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال اللهم جنبني الشيطان اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني ثم كان بينهما ولد لم يسلط الله عليه شيطان أو لم يضره. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال حدثنا سالم بن أبي الجعد قال حدثنا قريب قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن أحدكم إذا أتى امرأته وأراد أن يجمعها، يعني إذا أراد أن يجمع امرأته ودخل عليه في الغرفة حتى في الجماع فليقل اللهم إني أسألك، فليقل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذا استطاع أن يقول هذا الدعاء قبل أن يجامع المرأة فإن الله يحمي ولدهم، إن رزق بينهم ولد يحميه من الشيطان بإذن الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ولا يكون فيه العجلة واليمة. وإن كان بعض الناس لا يستطيع من الشهوة إذا شاف المرأة لا يستطيع من الشهوة أن يقول شيء، ما يمدي يتكلم ولا يمدي شيء، رأى المرأة يريد أن يقضي شهوته وبس. لكن هذا المرأة الرجل العاقل الذي يرى أن الدعاء ينفعه ويدفع عنه عداءه، فتقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ما هو مرة واحدة، كل مرة أردت أن تأتي أهلك فقل هذا الدعاء، لأنه ربما تحمل من هذا تحمل من الثانية تحمل من الثالثة، لا يضره الشيطان أبدا. لا يسلط الله يسلط الشيطان على بعض الأولاد ينغزه ويصير يتسلط عليه ويصير يحتوي عليه في حياته كلها، لكن إذا دعوت هذا الدعاء في أي مجامعة جمعت امرأتك تقول هذا الدعاء، ما يسلط الله الشيطان عليك على هذا المولود أبدا، لأنك دعوت دعاء استعذت بالله من الشيطان، فالشيطان ما له سلطان على الناس إلا أنه قال لنا تعالوا وجينا ونجري، قال تعالوا وجينا ونجري، ولا ما له سلطان على الناس، الشيطان ما له سلطان ولا أعطاه الله السلطان، ولكن هو تعطيه الشهوات فيقول للناس تعالوا يجون يركضون بدون بدون تفكير وبدون عقل وبدون روية يجري وراءنا. باب التستر عند الجماع. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون ابو اسامه قال حدثنا بعث بن حكيم عن ابي عن جدي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما ناتي منها وما نذر. قال احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله ارايت ان كان القوم بعضهم في بعض. قال ان استطعت الا تري احدا فلا ترينها. قلت يا رسول الله فان كان احدنا خاليا. قال والله حق ان يستحيا منه من الناس. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب التستر عند الجماع. باب التستر عند الجماع. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون وابو اسامه قال حدثنا بعث بن حكيم بن حيده القشيري عن ابي عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما ناتي منها. قلت يا رسول يعني جده المتكلم. قلت يا رسول الله ما عوراتنا ما ندع فيها وما نرى. قال لا تري عورتك احد من السر الحر عورته من السرة إلى الركبة. لا تري هذا الركبة داخلة في العورة والسرة داخلة في العورة. لا تري عورتك أحد لا حي لا وأن حي ولا ميت استطعت. لا ميت ولا حي. لا تري أحدك عورتك أحد. لا تري عورتك أحد. أما مع المرأة فإنك تلتفت بشرشف أو بثيابكم. أما تجعل شرشف فوقها أنت فوقك أنت والشرشف وأنت فوق المرأة وتتغطون بشرشف إذا كان ما عليكم ملابس. وإن كان فيه ملابس فالأفضل أيضا بالشرشف أنكم تسترون بالشرشف ولو كنتم خاليين. ولو أنكم خاليين لا تعطيها كما تأتي الحمارة الحمارة. يقول الرسول كما يأتي العير العيرة. لا يأتيها بهكذا مع ريانين. هذا الشرشف فوقك الإنسان وتغطيك الشرشف يغطيك ويغطيها. تصير إن سترت الإنسان حتى لو عندك كعب حتى لو الباب مقفول باب الغرفة إن ستر أنت وإياها ولا تتعرى أنت وإياها. فكل شرشف واستر نفسك واستر المرأة معك. يقول استر عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. امرأة ملكتها تملكها ملك يمين لك أن تريها عورتك كلها ولك أن تأخذ ترى عورتها كلها لأنها ملك يمين. الفرق داخل في الملك. وكذلك المرأة امرأتك زوجتك لك أن ترى عورتها ولا أنت. لأن الله قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. واللباس معناها التشابك أنها لباس لك أنت وأنت لباس لها. فلا حاجة أن تسوي عورتي مع عورتي ما في لزوم. لك أن تراها كلها ولها أن تراك كلك. يا رسول الله رأيت إن كان القوم بعضهم ضيبا. قال إن استطعت أن لا تريها أحدا فلا تريها. يقول يا رسول الله إن كان القوم بعضهم لبعض ويحصل يعني انكشاف أو شيء. قال إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد ففعل. إن استطعت أن لا يرى أحد من عورتك ففعل. يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا. قال فالله أحق. قلت يا رسول الله فإن كان أحدنا خالي ما عنده أحد. قال فالله أحق أن تستحي من ربك. الله أحق أن تستر عورتك وتستحي من ربك. فعندك ملكين عن يمينك كراما كاتبين وربك يطلع على كل شيء. فالله أحق أن تستر عورتك من ربك تعالى. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن أبي الواسطي قال حدثنا الوليد بن قاسم الحمداني قال حدثنا الأحوص ابن حكيم عن أبي وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدي عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسحاق بن واحد قال حدثنا الوليد بن القاسم قال حدثنا الأحوص بن حكيم عن أبيه حكيم وراشد بن سعد وعبد الأعلى بن عدي وعبد الأعلى ابن عدي قالوا حدثنا عتبة بن عامر قال عتبة بن عبد السلمي ابن عبد السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أحد أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتعرى تعير العيرين. العيرين الحمار والحمارة. الحمار عير يسمى والحمارة عيرة. فالشاهد لا تتعرى كما يتعرى العيرين. العير هو الحمار يركب المرأة يركب أنثى حمار بالشارع وبأي مكان، فلا تتشبه بالعيرين التي هم يركب بعضهم بعض في الشارع قدام الناس، لا تكون هكذا، ولكن اجعل شرشف الإنسان فوقك أنت، واستر به المرأة ولو كانت الغرفة مقفولة، استر نفسك ما دمت فوق المرأة، استر نفسك ولا تتكلم، لأن الملائكة الكرام يأتونك ويكتبون ما تتكلم، يكتبون كل ما تكلمت فيه إلا إذا دخلت الحمام أو صرت فوق امرأتك، فإنهم يلحزون قليلا، فلا تحوجهم يدخلون عليك يكتبون ما تقول، لا تحوجهم إلى هذا، خلهم اتركهم واسكت حتى تنتهي من امرأتك، فإنهم كرام كاتبين، إذا أحوجتهم دخلوا عليك ضروري وكتبوا ما تقول أنت وإلا المرأة. وكذلك في الحمام لا تحوجهم أن يدخلوا عليك، لأنهم في الحمام ينحازون عنك ويتخلون عنك، وفوق المرأة ينحازون عنك ويتخلون عنك، فلا تحوجهم إلى الكتابة وإلى الدخول عليك. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا وكي عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة أنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما نذرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قد. قال أبو بكر قال أبو نعيم عن مولى لعائشة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور قال عن موسى بن عبد الله قال حدثنا مولى لعائشة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت فرج الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه. وفي صحيح البخاري أنها تغتسل هو إياه، تغتسل عندهم سطل بينها وبينه، هي وجهه هنا وهو وجهه هنا، هو يغرف ويغتسل ويتغرف وتغتسل، وتقول ما رآه مني ولا رأيته مني، تقول عائشة ما رأى من ما رآه مني، يعني عورتي ما رآه الرسول ولا رأيته مني، وهما عريانان الاثنين وقاعدين على سطل واحد مليان ماء، وهي تغترف وتغتسل وهو يغترف ويغتسل، ومع هذا تقول ما رآه مني ولا رأيته من عليه الصلاة والسلام، هذا من حيث التستر. قال أبو نعيم عن مولاة لعائشة. يقول عن مولاة ما هو مولى، هنا في الحديث اللي مضى أنه مولى لعائشة، قال لا الأحرى أن تكون مولاة لعائشة، رأيته من الرسول عليه الصلاة والسلام. باب النهي عن ديان النساء في أدبارهن. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب قال دثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى رجل جاء امرأته في دبرها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن ديان النساء مع أدبارهن. العجز محرم ممنوع، العجز عجز المرأة دبرها ممنوع حتى لو على زوجها، ما يجوز للرجل أن يأتي المرأة حتى ولو زوجها. عندك الإنسان حل حل الله نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم، والحرث لا يكون بالفرد. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا العزيز بن مختار قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال عن الحارث ابن مخلد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته مع دبرها. وفي حديث سيأتي ثلاثة لا ينظر الله إليهم، منهم من أتى المرأة في دبرها، من أتى امرأته في دبرها، ثلاثة لا ينظر الله إليهم. مضى هذا الحديث أبي داود قال لا ينظر الله، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم، ثلاثة منهم رجل أتى المرأة في دبرها. قال رحمه الله دثنا أحمد بن عبده قال أنبأنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق ثلاث مرات لا تأتوا النساء في أدبارهن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا الواحد بن زياد قال حدثنا حجاج بن أرطاة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن عبد الله بن هرمي قال عن خزيمة بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق ثلاث مرات. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يستحي من الحق ثلاث مرات، لا تأتوا النساء في أدبارهن ثلاث مرات. هذا السؤال هنا المحرم من المرأة من الدبر هو العلاج، علاج الذكر بدبر المرأة، أما لو احتاج إلى أن يتلذذ بأيتيها أو بين فخذيها أو يتلذذ بكذا فله ذلك، لكن العلاج علاج الذكر في الدبر هذا هو الممنوع، أما أنه يتلذذ بين أيتيها أو يتلذذ بين فخذيها أو بظهرها إذا احتاج إلى ذلك حتى ولو كانت حائض، فهذا ليس بممنوع، إنما ممنوع العلاج، علاج الذكر بالدبر، حلقة الدبر هذا الممنوع، وهذا الذي لا ينظر الله إلى هذا الشخص الذي فعل هذا الفعل. قال رحمه الله حدثنا سالم بن ابي سان وجميل بن الحسن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كانت يهود تقول منت امراه في قبلها من دبرها كان الولد احول فانزل الله سبحانه نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سهل بن ابي سعد وجميل بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم. يقول جابر كانت اليهود تقول من اتى امراه في قبلها من دبرها كان الولد. يقول جابر رضي الله عنه كانت اليهود يقولون من اتى المراه في دبرها يعني ينكحها من جهه دبرها يعني يركب على فخذها ويدخل الذكر في فرجها يقولون هذا يأتي أحول أو يأتي مشوه أو يأتي كذا إذا نكحتها ومنكبة على وجهها ودخلت ما بين فخذيها ودخلته في فرجها يأتي ولدك أحول أو مشوه أو معرقل أو شيء من هذا. هذا ما يقوله اليهود فأنزل الله تكذيبا لهذا الكلام نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. إذا كان مع الفرج فالفرج حرث لك يا إنسان وهو الذي فيه الزرع وفيه الولد ائت أحد شيء مقبلات مدبرات ائت من حيث شئت الإنسان. وخالف اليهود لأن اليهود يرون أنها لازم تشرح شرح وإلا فالولد يأتي مشوه وإلا كذا. يقول لا ائت امرأتك مقبلة ومدبرة وعلى جنب أنت حر الإنسان نساؤكم حرث لكم مثل الأرض اللي تحرثها الإنسان فأتوا حرثكم أن شئتم أي مكان إلا الدبر فلا تأتيها مع الدبر وإلا ففرجها هو لك حرث الإنسان انكحها يرزقك الله الأولاد من الفرج ائتها مقبلة مدبرة على اليم إلى أي مكان تريد نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. هذا رد على اليهود. باب العزل. قال رحمه الله تثنى أبو بروان محمد بن عثمان الأزماني قال تثنى إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال تثنى عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال أو تفعلون لا عليكم ألا تفعلوا فإنه ليس من نسبة قضى الله لها أن تكون إلا هي كائنة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب العزل. العزل هو أن يولد ذكره في فرج المرأة وإذا أراد أن ينزل المني أخرجه وكب المني بالأرض كبه بالتراب أخرجه من فرجها ونزله بالتراب. هذا يؤذي المرأة هذا الفعل يؤذي المرأة هي تتلذذ كما تلذذ أنت هي تلذذ بك وتطرب منك كما تلذذ بها وتطرب منها فلا يجوز أن تعزل عنها. الحرة لا يجوز العزل عنها إلا بإذنها. الحرة زوجة الحرة لا يجوز أن تعزل عنها إلا بإذنها. وأما الأمة المملوكة فلك أن تفعل ما تشاء. المملوكة لك أن تفعل ما تشاء. يقول إن رجل من الأغنياء عنده مملوكة وكان يطعها ويعزل عنها فقالت له أذاقك الله حر العزل. أذاقك الله أمير من الأمراء منصوب للخليفة فقالت له أذاقك الله حر العزل. أذاقك الله حر العزل. يقول ما أخذ شهر إلا هم عزول عن وظيفة قاعد يبكي قدامها قالت فيه شوف شوف العزل كيف. أذاقك الله حر العزل يعزل عنها لأنها مملوكة بزعمه. الحرة لا يمكن أن يعزل عنها الإنسان إلا بإذنها. والمملوكة لك إذا كانت ملك يمينك فلك أن تعزل عنها ولك أن لا تعزل. فالشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاه قوم وقالوا يا رسول الله نحب أن نعزل. بعضهم بيعزل عن المرأة وهي حرة ما تخالف وبعضهم لا بيعزل عن الأمة علشان لا تحمل ما يقدر يبيعها. إذا حملت ما يقدر يبيعها وهو في حاجة إلى فلوسها حاجة إلى نقودها وإلى ثمنها فيقول بعزل عنها علشان لا تحمل يا رسول الله لأن إذا حملت خسرتها ما عاد استطيع بيعها. إذا حملت صارت أم ولد ما عاد استطيع بيعها لكن بعزل أكب المني بالتراب فما رأيك يا رسول الله. قال وفعلتموها أو فعلتموها يعني حصل زلكم الشيطان وأتاكم إلى كالة واعزلوا أو لا تعزلوا فما من نسمة يريد الله يخلقها إلا خلقها. حتى لو عزلت الإنسان يحطون الحين لولب الناس اليوم النساء تحط لولب وبعضهم يحط حبوب وبعضهم يحط كذا ومع هذا تحمل رغم أنفها تحمل إذا أرد الله شيء لأن الله قال للقلب اكتب. قال ما اكتب. قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة فجرى القلم بما هو كائن يوم القيامة كل نسمة مريد الله أن تخرج إلى الدنيا لازم تخرج تعزل أو ما تعزل. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم